ويا دول احبابي لو دبت لو تقل علي مرة همي حبايبي راجل ومراه همي لو تقل علي مرة همي اجو حبايبي راجل ومراه همي وكلامهم يبقى دوا جرحي ومرهمي اجو لحبابي كنت اقول ودلوقتي بقول يا ناس كنت اقول ودلوقتي بقول زمان كنت اقول ودلوقتي بقول وراح افضل اقول تعبت ويايا تقل علي مرة همي لو تقل علي مرة همي يا جرح حبيبي كل راجل ومرة همي والقى في كلامهم دوا جروحي ومرهمي يا جرح حبيبي لو جديت اجول احبابي لو جديت لما اقول سلام عليك لما اقول يا جساري اللي فجاري حبايبي يا جوني فجاري كل واحد يفوت التاني في الجري ويصندوني ويوقفوا في جاري يا جول احبابي ويا جول احبابي لو جديت يا جول احبابي لو جديت يا جول احبابي لو جديت انا لما اقول يا جول احبابي لو جديت يا جول احبابي لو جديت انا لما اقول لما اقول حبايبي يا جساري اللي فجاري لما اقول حبايبي يا جساري اللي فجاري كل واحد يفوت التاني في الجري يصندوني ويوقفوا في جاري يا جول احبابي حبايبي لو جددت اجول حبايبي لو جددت اجول حبايبي لو جددت السعادة ليا بدوروها. بدروها سعادة ليا بدوروها ويقعدوا جنب الدمعة من عينيهم يا ليت. ويقعدوا السعادة ليا بدوروها ويقعدوا جنب الدمعة من عينيهم بدروها. ولما اتلفت ليهم الدمعة من عينيهم بداروها يا جول احبابي. شوفوني في سعادة مش في إهانة. عايزين يشوفوني في سعادة مش في إهانة ويمسحوا السكة اللي دايما ماشي في هنا. شوفونك سادة مش فهانة يمسحوا السكة الماشي فيهانة. ولما تلفت دار الدمعة خايفين علي مشوف هنا يا جول احبابي. يا جول احبابي لو جددت سلامتك من موري. يا قلبي لحبايب سلمت كمان ثاني. كسرت المكنه يا صالح. قلبي لحبايبي سلمتك دول غلينا ليا سلمتك. لو جبت قولولي سلامتك يا جول احبابي. Thank you. ضربت الحد يكبر وبيتخدم الحد ولا من دماغك صعد الحد وتكبر وسام ما تفهم